بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه، والقائل: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وانتهينا ولله الحمد في هذا الباب، انتهينا من 6 قواعد انتهينا منها ولله الحمد، وأخذنا كذلك مع هذه القواعد 6 أخذنا المستثنيات والاستدراكات، وأيضا مرنا على الله ومرنا أيضا على مواضعها في الفرش الحسن، ومرنا أيضا على مواضعها، أي مواضع الاستثناءات أو المواضع التي تكون معنا لهذا الباب في الفرش. أيضا أخذنا جميع ما ورد في هذه المواضع. لو ذكرنا إحنا كم موضع في الفرش ورد يخص باب الإمالة؟ بس كلهم سجلتوهم لأنه أخذناهم صح؟ أيوة. لو أخذنا من البداية أخذناهم، مثلا التوراة، عدوا معي 1، كذلك يلا المستثمير إيه نعم تراءة اللي هي في أيوة، وين أخذناها هذه؟ لا هذه ما أخذناها في الفرش. أدراك، أدراكة وأدراك 2 أيوة تترى، هذه فرشية ولكن يعني ما أخذناها، ولكن نحسبها بعد وياهم إن شاء الله. هذه 3 استهواه 4 توفاه 5 فناداه 6 رأى 7 سنت بشرى 8 حروف المقطعة 9 4 معنا شيء آخر؟ الأسماء اللي أخذناها ما تدخل بعد؟ أي أسماء؟ لا هاي خلناها في الأصول. إناه شيخ. نعم إناه في الأصول. إناه وناء في الأصول. أيوة إناه وناء في الأصول. أيوة. لذلك إحنا لابد نعرف ما أخذناه في الفرش. تقريبا 9 أمور أو 9 مسائل ذكرت في باب الفرش وهي متعلقة في هذا الباب، في باب الإمالة أو الفتح والإمالة وبين اللفظين. نعم إذا ما أخذناه من الفرش فعلينا نكتب إحنا إيش؟ نكتب أمامها أنها أخذت من الفرش، ومن أين في الفرش أيضا أخذها، مثلا في أي سورة، سورة مثلا الأنعام، سورة يونس، سورة مثلا النساء، سورة آل عمران، وهكذا. إذا تقريبا يعني إن شاء الله ما فاتنا شيء، 9 مواضع أو 9 مسائل ذكرت في باب الفرش وهي تخص باب الإمالة، ما تنسونها إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح ننتقل إلى القاعدة 7، القاعدة 7 وهي صنفناها أنها بتكون إيش؟ من الكسر. أيوة مما يمال بسبب الكسر حقيقة، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا أن يجوز أن نقول أنها أميلت أيضا بسبب الياء وليست بسبب الكسرة، ولكن كما سوف نلحظ بإذنه تعالى أن الإمالة للكسرة أوضح من الياء. هذه الكلمات بارك الله فيكم يذكرها ويخصها الإمام الشاطبي رحمه الله في أبياته في الأصول، وليس فيها أمر في الفرش. إذن كل ما سوف نأخذه اليوم في باب الأصول، في باب الأصول. ما هي الأبيات؟ هي ثلاثة أبيات يذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في قوله: وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل، خاب خافوا طاب ضاقت فتجمل، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة نعم خلفه، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بل ران واصحب معدلا. ثلاثة أبيات هي القاعدة لليوم إن شاء الله رايحين نمر عليها ونشوف الكلمات ونشوف قراءها. احنا عادة دائما لما يعني نبحث في أبيات اليوم الشاطبي رحمه الله نبحث عن ثلاثة أمور، أبو علي ثلاثة أمور. شنو الأمر الأول؟ في كل بيت لازم أن يكون ثلاثة أركان، لازم أول شيء الكلمة القرآنية، ها؟ أول شيء الكلمة القرآنية. الأمر الثاني لا القرآن القيم، أيوة هذا الترتيب. بعد عن ذكر الحرف أسمي، أيوة بعد ذكر الحرف أسمي رجاله. فإذا عندنا الأمر الثاني أو الركن الثاني وهو رجال، هذه القراءة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله بالنسبة للكلمات المذكورة في البيت. ثم نبحث عن القيد. نعم القيد يأتي على أشكال، منها ما تكون ظاهرة في البيت ومنها ما تكون باطنة. الظاهرة تكون واضحة والله الحمد، وهو في قوله: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضل كمد وإثبات، إلى نهاية الأبيات. وما كان مخفي، هني يأتي بأشكال عرفناها احنا وأخذناها في بيتين: البيت الأول وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، والبيت الثاني وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. هذا الأسلوب وهذه القاعدة لابد أنها يعني لا تنسى بارك الله فيكم على طول معانا، لأن هي أساس أسلوب الناظم رحمه الله والطريقة اللي احنا رايحين أو قاعدين نستخرج هذه الأحكام وهذه الأصول والفرش من أبيات الإمام الشاطبي رحمه الله. لابد الكلمة القرآنية رجالها ثم القيد، والقيد إما ظاهر وإما باطن أي مخفي، والمخفية على نوعين، وحتى النوعين هذين النوع الأول وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى تأتي على صور كذلك ذكرناها، ها ممكن وبالقيد وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، ممكن أن يأتي بالقراءتين باللفظ، ممكن أن يأتي بقراءة ويترك القراءة الأخرى بالشهرة، ممكن أن يقيد قراءة ويلفظ قراءة أخرى ويلفظ القراءة الأخرى، هذا كله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. نعم إذن الآن الناظم رحمه الله عندما ذكر لنا في هذه الأبيات: وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أمل، خاب خافوا طاب ضاغت فتجملا، وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. أين الكلمة القرآنية الموجودة معنا في هذه الأبيات الثلاثة؟ خاب واحد، خافوا اثنين، طاب ثلاثة، ضاقت أربعة، حاق كم؟ خمسة، زاغوا ستة، جاء سبعة، شاء ثمانية، وزاد ها ود شاء تسعة. أعيد كلمات: خاب واحد، خافوا اثنين، هاي من ألفاظ الناظم رحمه الله، خاب خافوا اثنين، طاب ثلاثة، ضاقت أربعة، حاق خمسة، زاغوا ستة، جاء شاء زاد تسعة. أتى الناظم رحمه الله في بداية ما ذكر تسعة ألفاظ وبيزيد لفظ عاشر وهو في كلمة رانة، في كلمة رانة لما قال وقل صحبة بل ران واصحب معدلة. طيب ز ز ز زاغت. لا هذه إيش قال؟ غير زاغت. غير زاغت. أيوة غير زاغت. بميلها بيستثنيها. من زاغوا موجودة هي. ولكن بتأتينا الاستثناءات بتذكرها. إذن الآن عندنا 10 ألفاظ. إيش في هذه 10 ألفاظ؟ أيوة قال الناظم رحمه الله وكيف الثلاثي غير زاغ بماض، أي كيف الثلاثي، أيوة كيف جاءت الأفعال الثلاثية هذه وتكون في صيغة الماضي، أن تكون ثلاثية وتكون ماضي. إيش معنى الثلاثية؟ يعني حروفها تكون إيش مكونة من 3 أصولا، ها أصولا يعني ما يهمني الزوائد، أصل كلمة ثلاثي يعني 3 أحرف، لو زاد عليها هذه من الزوائد ما عندنا مشكلة معها، ولكن الشرط أن تكون إيش بعد أن تكون ثلاثية أن تكون في الفعل الماضي. إذا كم شرط عندنا الحين؟ شرطين. الشرط الأول أن تكون ثلاثية، والشرط الثاني أن تكون فعل الماضي. إذا توفرت هذه الشروط قال أمل، وأمل هنا بصيغة الأمر. الإيمال لمن؟ حمزة. أيوة حمزة. حمزة أين رمز الإمام حمزة؟ فوز. أيوة فوز. ليش ما نقول رمزه فتجمل؟ هذا كلمات باقي بعد ليه ما بس هل هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة. لو ذكرنا أنه قال وكيف الثلاثي غير زاغت بماض أم الخاب خاف طاب ضاقت فتجمل، الإمام حمزة يميل هذه الكلمات، ثم قال وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز، وكذلك هذه الكلمات أيضا للإمام حمزة لوزن البيت. وهذا من ذكاء الناظم رحمه الله، يعني لو أتى ضاقت وأتى بعدها إيش حرف كلمة بداية غير حرف الفاء بيلتبس عليك. فلو قلنا أن الفاء الأولى رمزا ماشي الحال، لو قلنا أن الفاء الثانية هي الرمز الجميع أيضا ما عندنا مشكلة، ولكن الحمد لله أن الناظم رحمه الله أتى بالموضعين أو بالرمزين بأي حرف؟ بحرف الفاء. نعم، وهذا الحرف مرموز لمن؟ للإمام حمزة. إذن الآن إلى هذا الحد أن الإمام حمزة رحمه الله ينفرد بإمالة هذه الألفاظ التي تكون ثلاثية وماضية، أي على صيغة الفعل الماضي. إذا أتى بعدها ضمير، إذا أتى بعدها ضمير الكلمات هذه أيضا ما عندنا مشكلة، لا يؤثر. ما هي هذه الكلمات؟ الكلمات هي ذكرها الناظم رحمه الله وحددها لك عشان ما تتي، حددها بالألفاظ كذلك، أي لكي لا تتيه وتلتبس عليك الأمور، لا توجد غير هذه الكلمات، بينها لك الناظم رحمه الله. قال خابة، وشوف الناظم رحمه الله هنا أيضا عندما يأتي ببعض الكلمات يأتي بالضمائر معها صح عشان يبين لك أنه ما عنده مشكلة فيه لو أتى بعدها الضمير. خاب خافوا طاب ضاقت حاق زاغ جاء شاء زاد، وتأتينا رانا بعد شوي إن شاء الله. إذن أول شيء هذه 9 ألفاظ ذكرها الناظم، لو إحنا أخذنا كل لفظ من هذه الألفاظ، اللفظ الأول وهو لفظ خاب، نعم أيوة خابة، وين وردت هذه خابة؟ في 8 مواضع، في 4 مواضع عفوا، في سورة إبراهيم الآية 15، وفي سورة طه الآية 61 و111، وسورة الشمس الآية 10. نعم إبراهيم الآية 15، فخاب كل جبار عنيد. أيوة. نعم طه 61 و111. وقد خاب من افترى وقد خاب من حمل ظلما. وسورة الشمس وقد خاب من دساها. هذه أربعة ألفاظ أربعة مواضع لفظ واحد فهذا في أربعة مواضع. هذه المواضع الأربع اختلف عليها القراء الآن أم لم يختلفوا؟ على هذا البيت اختلفوا. من قرأ بالإمالة؟ الإمام حمزة منفردا. ينفرد الإمام حمزة في إمالة كلمة خاب، والبقية يقرون إيش؟ بالفتح. نطبق الحين هذه الكلمات. يلا شيخ حسن البداية. وخاب كل جبار عنيد. أيوة. وخاب كل وخاب كل جبار عنيد. أيوة. الإمالة الكبرى النميل حركة الخاء قريبة إلى الكسرة، والألف قريبة إلى الياء. نعم. لا الخاء طبعا سوف تكون في درجة المكسور، في درجة المكسور. ولذلك لما العلماء قالوا أن الحرف الممال يكون في درجة المكسور، الألف يكون إيش بعده؟ مرققا. الألف يكون ماذا؟ مرققا في جميع مواضع الألف التي تأتي حتى لو كان قبلها حرف مفخم، فتكون في حال الإمالة والتقليل الألف إيش حكمها؟ الترقيق. ولا توجد إلا في الإمالة. نعم. يعني الألف أن يأتي قبلها مكسور في الإمالة فقط. لا هذا ليس قبلها مكسور، هذا قبلها بين الكسرة والفتحة. أيوة. ولكن هنا يدل على أمر. ما هو الأمر الذي يدلنا عليه عندما قال أهل العلم ونستنتجه إن شاء الله؟ نقول إذن أن الإمالة قريبة إلى الكسرة أكثر. يعني هناك إيش اللفظ نميل إلى الكسرة؟ يعني لو نحن أخذنا الآن بمقياس على سبيل المثال الزاوية إيش يسمونها 90؟ زاوية 90. والتسعين هذه الزاوية الضلع الأسفل الأفقي هذه هو الياء. مثلا لو أردنا أن نقرأ خاب بالكسر مع الياء نقرأها كيف؟ خيبة خيبة، جعلناها في إيش الضلع الأسفل. لو أردنا الآن أن نضع الإمالة، ونحن قلنا أن الإمالة قريبة إلى الكسرة، الفتحة قريبة إلى الكسرة، والألف قريبة إلى الياء، وقال أهل العلم أن الألف مرققة، ها؟ والحرف ولو كان مفخما سوف يكون في درجة المكسور، فإذا هو قريب إلى الكسر، يعني في ما يقارب خيبة، ما يقارب بين الخمسة وثمانية إلى التسعين، إيش يسمون هذه؟ يعني لو احنا رسمناها الحين لكم. نعم 90 هي الحادة عفوا. هذه كم؟ ايوه اللي فوق اللي تحت. هذه 10. هاي اللي فوق شيخ ولا اللي تحت؟ هاي تقريبا هذه 35. هذه شيخ اللي تحت يعني مع تبيها بالنص بالضبط شيخ 45. هذه كذي ولا اللي تحتها؟ كيف اللي شيخ انت تبي مع اي واحدة مع العمودي؟ لا مع هذا. هذه حادة نفس الشيء. حادة بعد حادة. تقريبا 55. 55. 60 درجة. 57.5. 60 يطلع. تتكحل جيب بنقلة وقيسها 45 قيسها 45 نص 90 نص 50 شيخ 45 هذه رياضياتك شيخ ايوه كنا قبل احنا من يوم وصلنا ثاني ندرس هندسه على بس يلا تفضل 45 هذه جاي كم 45 ها 45 اللي في النص هذه 45 هذه كم 15 وحالي 20 تقريبا 70 30 20 30 يعني لا نجيب منقله شيخ احنا نبيها تكون اقرب الى كسر الكسره شيخ تقريبا 75 10 ايوه 10 يعني حط القلم بطيء 75 75 80 تقريبا 80 شيخ اللي تحت اللي فوق هذه هذه هذه 80 ايوه الرياضيات الاصليه هذه بتكون هي اللي هي الإمالة الإمالة هاي واضحة لي واضحة لما نقول خي خي ما نقول خي ما نقول خا خا هاي بس التقليل يقول شو إيش خي يعني الى ايش الى ايش الاقرب الكسر ايوه الى الكسر الاقرب يعني هذه الضلع اللي تحت خلينا نسميها الاماله هذه نسميها الاماله او الياء هذه الياء وهاي الالف وهذه الفتح ايوه وهذه الاماله وهذه الفتح لا لا العكس هاي الكسر كسر او الياء ايوه وهذه الفتح شيخ التقليل تقليل بينها والتقليل بينه هذه وهي كم يصير نص ال بين 40 40 على وين صح هيك شيء صح 40 او 35 واضح فاذا الحين احنا المراد عندنا بعرفون في التطبيق تطبيق كيف يكون والإمالة الكبرى حقيقه يعني سهله ما عندنا مشكله كثيره فيها على قدر ما تكون التقليل كثير يعني في خلاف في لفظ التقليل وهذه ما في تقليل الحين عندنا الحين الحين نذكر لكم ان شاء الله اذا كلمه خاب اخذناها صح قرأ لنها شيخ حسن جزاه الله خير في الايه سوره ابراهيم وخيب كل جبار عنيد حسن اقرأ لنا وقد خاب من افترى وقد خيب من افترى أحسنت اقرأ لنا وقد خاب من حمل ظلما وقد خيب من حمل ظلما أحسنت شيخ علي وقد خاب من دساها وقد خاب وقد خاب من دساها لا دساها لا إمالة كبرى حمزة حمزة نعم ولكن في إيش الإمالة الكبرى خاب إيه لا سين إحنا ما طلعنا من هذا الباب بارك الله فيكم ها في إيش أيوة في الألف التي مع السين أما الهاء لا الهاء اقرأها إيش بالفتح كما هو مرسوما الآن أمامك اقرأ مرة ثانية وقد خيب من دسيها أيوة وقد خيب من دسيها وقد خيب من دسيها أيوة الإمالة في السي وليس في الدموم الدي دسيها لا من دسيها أحسن تمرين انقطاع يا شيخ علي يؤدي إلى مثل هذه الأمور نسيان إنزين فإذا هذه كانت الكلمة الأولى نأتي الآن إلى هذه الكلمة قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وله باب في الإمالة لأن احنا ذكرنا أن الإمالة والإدغام والإظهار ومثل هذه الأمور الهمزات هذه كلها موجودة في اللغة وهي باب من أبواب اللغة ماذا قال عن مثل هذه قال وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إن فلتك ماض خفود أعيد لكم. وهكذا بدل عين الفعل إن يأل إلى فلت كماضي كماضي خفود كماضي خفود. أيوة المراد, المراد من هذا البيت الحين مرادنا فيها فل. أيوة فل فلت فلت بالتاء. نعم إذا أخذت هذه الكلمات التسعة والعشر ورجعتها إلى نفسك بتاء المخاطب خبت بتاء المتكلم نعم أو لمن تخاطب فكيف تعمل في خاب تكسر لا الخاب؟ الحين هي فعل اسندها اسندها إلى الضمير هي فعل لكن هي خاب مثلا من فعل خبتوا يعني خبتوا يعني فصارت خبتوا فشفنا الكسرة رجعت حق إيش حق الخاء فصارت خب خبتوا وبنشوف الأفعال هذه نشوف كل الأفعال بتكون بهذه الطريقة تقريبا لذلك قال لنا ماذا قال الثلاثي بماض عندنا الثلاثي بماض قال ولكن هل وردت كلمة قال من ضمن الكلمات العشر؟ لا. كيف نتعامل معها؟ أيوة خلنا نرجعها إلى نفسنا إيش نقول؟ قلت قلت ولا نقول قلت والله هنا تقول قلت يقولون قلت أيوة أيوة فإذا نقول قلت فإذا هي ليست من أيوة من من قلت هذا واضح معنا؟ أيوة إذا عرفنا سبب الإمالة قال حسن يسأل يقول وين وين الكسرة فقالوا إذا أردت أن يعني تتعامل مع مثل هذه الكلمات وترى الكسر فيها فأسند هذا الفعل إلى نفسك كمخاطب يعني أسنده إلى ضمير أو إلى يعني المخاطب أو المتكلم, المتكلم. نعم فلذلك يعني الشراح يقولون أي أن الألف الواقعة بدلا من عين فعل من عين فعل يصير عند إسناده إلى تاء الضمير على وزن فلت بكسر الفاء سواء كانت العين واوا كخاف أو ياء كطبت فإن كان الضمير يصير عند إسناده إلى الفاء على وزن فلت بضم الفاء امتنعت الإمالة نحو قال قلت ذكره أيضا الشرح في الشرح بتصرف قليل نعم نعم قال سواء كانت العين واوا كخاف خاف لأنه إيش عينها الألف أصلها إيش خاوفة أو خاوفة ها نعم الواو هذه واو سواء كانت واوا هذه العين أو ياء لأن الجميع ياء ما عدا كلمة خوف اللي هي إيش بالواو واوية بتكون ولكن إحنا الأصل إيش الإمالة لسبب الكسرة إذا قلت سبب الكسرة وقلت البعض أنه يقول بسبب الياء لأن عينها منقلبة عن ياء الألف هذه كان أصلها ياء في الكلمات شاء وجاء وهذين كلهم أصلها ياء قالوا في المصدر نعم لو أخذنا المصدر أو الفعل المضارع كذلك ممكن يجيء ها تأتي بهذه الطريقة مثلا يعني منهم من يقاس بهذا ومنهم من يقاس بهذا خاف من نعم قلنا خاف من الخوف من الخوف نعم رجعنا المصدر أيوة المصادر المصادر تكشفها كذلك نعم إذن علة الإمالة في حقيقتها وما نراه وما نأخذ به أنها في الكسرة أقرب من الياء ولكن من قال بالياء لا نمنع هذا لأن عندهم أصل في أن عين الكلمة فيها ياء إلا بكلمة خوفا بكلمة خافا عفوا نعم فإذا لذلك قلنا بسبب الكسر القواعد التي بسبب الكسر هذه هي القاعدة الأولى وهكذا قاله الإمام ابن باز رحمه الله في كتابه الإقناع قال السبب الرابع الإمالة لكسرة تكون في بعض الأحوال ثم بين كلام الإمام سيبويه رحمه الله ثم قال هو أي ابن باز اسمه أبو جعفر رحمه الله كنيته أبو جعفر قال أبو جعفر اختلفوا من هذا في عشرة أفعال كلها تجيء مكسورة الفاء في فعلته، وهي جاء وشاء وزاد وران وخاف وطاب وخاب وحاق وضاق وزاغ، سواء اتصلت بهذه الأفعال ضمائر أو لم تتصل إذا كانت ثلاثية ماضية. هذا ما ذكرناه قبل قليل كذلك. إذن الشرط أولا أن تكون ثلاثي الأصل، تكون ماضية أي في صيغة الماضي. ثم الشرط الثالث إيش من اعتبره؟ أيوة، لازم تكون إذا أسندتها إلى ضمير المتكلم المخاطب تكون بكسر الفاء، تكون بكسر الفاء. أو تقول الشرط الثالث أن تكون في الألفاظ العشرة، ولابد عليك أنك إيش تذكر الألفاظ هذه العشرة. هو أقرب أفضل. نعم. فإذا عندنا ثلاثة شروط الآن في لإمالة هذه الكلمات، هذه الأفعال. فإذا هذه قاعدة عامة، وقلنا لمن هذه القاعدة شيخ نايف؟ لمن الإمالة؟ للإمام حمزة، للإمام حمزة. نأتي الآن بارك الله فيكم إلى الكلمة الثانية. والكلمة الثانية ما هي؟ خافوا. أيوة، كلمة خافوا طبعا احنا ذكرنا سواء اتصل بها ضمير او لم يتصل لا مشكلة عندنا، فالإمالة موجودة فيها. خاف، خافوا، خافت، كلها تعمل ان شاء الله بها في الإمالة. خاف ورد في 8 مواضع، سجلها اذا كانت مواضع قليلة سجلها، مواضع كثيرة نقول لكم ايش نقول اينما وردت. خاف 8 مواضع، البقرة الآية 182، النساء الآية 9 والآية 128، هود الآية 103، إبراهيم الآية 14، الرحمن الآية 46، النازعات الآية 40. هذه كلمة خافة. الكلمة الأولى معنا شيخ إحسان، فمن خاف من موص جنفا، البقرة. فمن خيف من موص جنفا. أحسنت. أيوة، جنفا، جنفا ما في شد، جنفا. فمن خيف من موص جنفا. أيوة، ومن غير تحريك شفتين، جنفا ما في شمام، جنفا. أحسن، بارك الله فيك. سورة النساء شيخ نايف الآية 9، خافوا عليهم. أيوة طبعا الإمام حمزة قال عليهم. خيفوا عليهم. أيوة، نشوف الرسمة اللي على اللوحة. لا، أحسن. سورة النساء أيضا الشيخ وضاح، خافت من بعلها مشوزة. وإن امرأة خيفت من بعلها مشوزة. أحسنت. شوفوا لاحظنا جاءت بخيفت وجاءت بخيف وجاءت بخيف بخيفة بخافة، يعني ما عندنا مشكلة بالضمائر. عندنا اللي بعدها في سورة هود، لمن خاف عذاب الآخرة أو الآخرة. أيوة، سواء النقل أو السكت جائز. إن في ذلك لآية لمن خيف، إن في ذلك لآية لمن خيف عذاب الآخرة. عذاب الآخرة. أيوة، سنت أبو عبد العزيز. لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سورة إبراهيم. لمن خاف مقامي وخاف ليش الثاني؟ أيوة، واللفظ في نظيره كمثله. لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أيوة، سورة إبراهيم ورد فيه كم موضع؟ موضعين، ها؟ أيوة، 14. أبو البراء سم. يلا. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خيف مقام ربه جنتان. أحسنت. الموضع الأخير بسورة النازعات الآية 40: وأما من خاف مقام ربه. وأما من خيف مقام ربه. أحسنت. فإذا هذه المواضع التي تمر معنا في كلمة خافة، وذكرنا خافة أتت وأتت خافت وأتت خافوا، لكن لو أتتنا يخافوا مضارع. أيوة مضارع، انتبه. ها أخافوا مثلا أيوة، إذا لابد أن يكون شرط، أيوة الشروط لابد أن يكون ملتزمين بها، ثلاثي ماضي وتكون على وزن لو أسندت لضمير فلته. ها أيوة ضمير أيوة. زين نأتي الكلمة اللي بعدها طابة، وكلمة طابة وردت في موضع واحد. يلا شيخ حسن، شيخ حسن هي رقم واحد. أيوة طابة في موضع واحد سورة النساء الآية 3: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. أيوة طبعا ما يوقف على الهمزة احنا. أيوة وعندنا خمسة أوجه من النساء، خمسة أوجه، ثلاثة بالإبدال وجهين بالتسهيل مع الروم. يلا مرة ثانية ويجيب لنا الإمالة أفضل من كذي المقال. فانكحوا ما طيب لكم. لا ما طيب طيب طيب طيب لا تفخيم هذه الزائد شيله. طيب طيبة. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. أيوة حركتين. ها ممكن أربع ممكن ست ممكن. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. فانكحوا ما طيب لكم من النساء. تسهيل مع الروم بالطول والقصر، ثلاثة مع البدل أصبحت خمسة أوجه. ما ننسى هذه الأمور. هذه إيش هذه الكلمة معنا؟ طابة. تهينا منها. الكلمة اللي بعدها قال ضاقت. ضاقت ضاقت في خمسة مواضع. أيوة سورة التوبة ثلاثة مواضع، الآية 25 موضع، الآية 118 موضعين، سورة هود الآية 77، سورة العنكبوت الآية 33. أيوة ثلاثة العنكبوت 33. أيوة يلا يا عبد الرحمن. فضاقت عليهم، فضاقت عليهم الأرض. ها فضاقت عليهم الأرض. أيوة سورة التوبة أيوة الآية 25. على عشان ما تصيح. وضيقت عليكم الأرض. الله ما طحنا الحمد لله. عليكم ها عليكم. أيوة اللي بعدها إيش قلنا؟ آية 18. يلا شيخ أكرم توبة 118. وضع ضاقت عليهم أنفسهم. أول الأولية لأنها موضعين عفوا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ولا منهم حتى 118. أيوة نعم لا. التوبة يا بارك الله فيك. وين أعرف رأيك؟ أنا أعرف. أيوة في موضعين. إيش لا يا شيخ؟ نعم 118 اقرأ المصحف. أيوة أول آية فوق حتى من حتى. نعم حتى إذا ضيقت عليهم الأرض. ليش عليه؟ أيوة حتى إذا ضيقت عليهم الأرض. بما رحبت عشان ترتب. أيوة عشان ترتب. حتى إذا ضيقت عليهم الأرض. أيوة بالسكت شغني على الأرض. طبعا وصل بالسكت ليس من السكت. حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم. أيوة طبعا عليهم أنفسهم أي حال الوقت يجوز لك السكت ويجوز لك التحقيق ولا يجوز النقل عليها لأنها ميم جمع. نعم وهي طبعا مثل ما قلنا لا نخشى من الحرف المفخم بارك الله فيكم. ها حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وضيقت. ما عندنا مشكلة نسمعها شوية. وضيقت عليهم بس. وضيقت عليهم وضيقت عليهم وضيقت عليهم وضيقت. أيوة واللسان ما يكون في مخرج الطه. وضيق ضيق ضيق ضيق لا وضيق ضيق من داخل اللسان ما يصل إلى أصول الثنايا ولا إلى طرف الثنايا. وضيقت عليهم وضيقت عليهم لسانك يحن يصل. وضيقت عليهم وضيقت عليهم. أيوة وضيقت. لا هذه الطي هذه الطي تختلف الكلمة. ما عندنا ضيقت وضيقت وضيق. أيوة وضيقت عليهم زين وضيقت عليهم. خل لسانك من الحافة يعمل مع ما بين وسط اللسان ومقدمته للإطباق. وضيقت عليهم. أيوة وضيقت وضيقت عليهم. أيوة وضح وضيقت عليهم. أيوة وضيقت. لا وضيق وضيقت. لا هذه هي خالصة. وضيق وضيقت عليهم. أحسنت وضيقت عليهم. أيوة وضيقت عليهم. أحسنت وضيقت عليهم. أحسنت زين. ما محمد تقرأ يانا قولي وين زين. والله شكله ونيمة. أيوة زين. عندنا طبعا الكلمة اللي بعدها كانت في سورة هود والعنكبوت بنفس الآية. وضيق بهم زرعا وضيق بهم زرعا. دور لمن؟ حق علي حق علي. ايوه هود 77 العنكبوت 33 بنفس ال ايوه. وضيق بهم زرعا. بعد مره وضيق بهم زرعا. لا نفسك اسنان قال وضيق ضيق لا وضيق ضيق. وضيق بهم وضيق بهم زرعا. ايوه في هود والعنكبوت نفس. ايوه وضيق بهم زرعا. احسنت بارك الله فيك. اذا انتهينا من كلمه وضاق وعرفنا مواضعها وعرفنا تطبيقها بارك الله فيكم ننتقل الى الكلمه التي تليها. نسرع شويه في كلمه ايش؟ حاقه. حاقه وردت كم موضع؟ ايوه انا اقول لكم يلا حاقه 9 مواضع. نعم أذكرها سريعا إن شاء الله. الأنعام الآية 10، الأنبياء الآية 41، هود الآية 8، النحل الآية 34، الزمر الآية 48، المؤمن الآية 83. المؤمن إيش؟ غافر. أيوة. الجاثية 33، الأحقاف 26، نعم 83 في 45 أعتقد. شوفوها موضعين. شوف لنا الشيخ أكرم بارك الله فيك في ال نعم طبعا نشوف ان في بعض المواضع يمكن فيها موضعين. خمس واربعين وثلاثة وثمانين نعم سورة غافر 45 83 وحاق بآل فرعون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 83. نأتي تطبيق يعني موضوعين منهم فقط إن شاء الله من باب الوقت بس اختصار. من وصلنا لوين؟ يلا شيخ نايف. فحاق بالذين سخروا. فحاق بالذين سخروا. أيوة الإمالة إلى نهاية الآية. فحاق بالذين سخروا. فحاق بالذين سخروا. أحسن بوضح. وحاق بهم. وحيق بهم. أحسن شيخ أحمد. وحيق بآل فرعون. وحيق بآل فرعون. أحسن. هاي طبعا الكلمات الثلاث بهذه الآيات والمواضع اللي ذكرناها لكم. نأخذ الموضع الذي يليه. زاغوا. أيوة زاغوا. إنزين. طبعا وردت في أربعة مواضع المطلوبة هي. مطلوبة. أيوة. مش مطلوبة. أيوة. ما زاغ البصر. وما طغى. وين هاي شيء؟ نعم. في النجم. الآية 17. وعندنا فلما زاغوا في الصف الآية 5. فلما زاغوا عندنا طبعا زاغت. شوف لنا زاغة شيخ أكرم. شيخ خليل من الحوسة عطني طبعا زاغت الأولية بتكون هي في سورة صاد والأحزاب. عندنا صاد والأحزاب. سجل الشيخ بعد صال الأحزاب. نعم سجل صال الأحزاب ولكن ندخلهم في نفس السطر. خلوا في السطر الأسفل. ليش؟ عشان يقول إن هاي مستثنى. تمتين أولين المراد الإمالة و صال الأحزاب. أيوة الآيات بارك الله فيكم. من طلال الآيات أرقامهم عندنا موجود. أيوة الأحزاب الآية 10 وصال الآية 63. نعم نأتي بارك الله فيكم إلى كلمة زاغ. أيوة أربعة أو ظلت أربعة مواضع كلها أفعال ماضية. دخلت في الشرق. وياي شباب دخلت في الشرق. هذه الأربعة مواضع. ولكن موضعين عندنا إمالة موضعين عندنا فتح. من وين أخذنا الفتح؟ لما قال في بداية قال وكيف الثلاثي غير زاغت. حدد إيش؟ قال غير زاغت. أيوة التي بتاء تأنيث معاها. ولكن لما أتى وقال وزاغوا هنا بيّن لنا أن لا إذن غير كلمة زاغت يرد فيها الإمالة. إذن زاغت في الأحزاب وصاد لا إمالة للإمام حمزة فالجميع إذن متفق على فتحها. أما التي وردت في سورة النجم الآية 17 وسورة الصف الآية 5 فيها إيش؟ فيهما الإمالة. نعم أيوة وصلنا علمين. يلا فما زاغ ما زاغ البصر سورة النجم أيوة الآية 17. نعم ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر وما طغى. أيوة إمالة كبرى مرة ثانية. ما زاغ البصر وما طغى. أيوة ما زاغ البصر وما طغى. زيغة طغي الإمالة الكبرى. شيخ عمار قرأنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزيغ الله قلوبهم. أيوة أزاغ فعل ماضي. أزاغ أزاغ فعل ماضي. نعم لا أزاغ رباعي. أيوة وفعل ماضي فعلا ولكنه رباعي وليس ثلاثي. نعم وحي اتفاق أن يكون ثلاثيا. زاغ غير أزاغ. نعم الهمزة زود ولا شلون؟ إيه هذه زود رباعي فما تأثر عبارة. لا أنا أصلا زاغ إحنا اشترطنا أن تكون إيش ثلاثية. ثلاثية إيه. هل هذه ثلاثية الآن؟ زا زا أزاغ. لا زاغ صح الأولية. شلون شو الفرق؟ الفرق أن الثاني خرجت عن الشرط عن الثلاثية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. عندنا الأولية ثلاثة المعنى مثل نكح وأنكح. نعم أزاغوا الألف أزاغوا هاي أصلية صح؟ هذه أيوه هي داخلة على اللي طبعا بتكون من الفعل الرباعي ماضي رباعي. نعم الماضي الرباعي بتكون فيها بالمعنى شيخ مبين. أيوة ولكن ما بتكون عندنا إيش بتكون من الشروط أو هي يعني على حسب الشروط. هنا بناخذ إيش ناخذ قاعدة أخرى قاعدة نسميها مثلا استقرائية أو يعني قاعدة مما يمر معنا. على العموم أن الكلمات التي سوف تمر معنا كلها تبدأ بنفس اللفظ الذي يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله بفاء الفعل. أيوة بفاء الفعل إلا ما يزيد عليها الفاء أو الواو يعني حروف العطف. إذا زاد عليها حروف العطف ما عندنا مشكلة مثل فجاءتهم وجاء وشاء هذه ما عندنا مشكلة. فخذهم بهذه الطريقة سوف تكون عندك أسهل إن شاء الله. نعم ولكن أزاغ لماذا لم تمل؟ أنها ماضي رباعي. نعم تفضل مرة ثانية. فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم. أحسن. لما نأتي إلى سورة الأحزاب شيخ نعم باسم الآية رقم 10 الآية رقم 10 سورة الأحزاب. زاغت الأبصار والقلوب الحناجر وتظنون. نعم وقد زاغت وإذ زاغت أبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وإذ زيغت الأبصار مو معنا وإذ زيغت لا وإذ لا زاغت معنا من هذه. أيوة عندنا حتى ذكرنا وقلنا إيش وكيف الثلاثي غير زاغت. أنا طبيت أنت في الحفرة طبيت المطبة. أيوة زاغت ما عندنا إيه زاغه هو. أيوة ما عندنا ما نزغ عنه بارك الله فيك. فإذا بارك الله فيكم المماثل في كلمة زاغة في موضعين فقط زاغ. أيوة وزاغوا سورة النجم وسورة الصف الأولى أيضا وليست الثانية. زين. نأتي إلى الكلمة التي تليها وهي كلمة جاء. جاء طبعا نعم كلمة جاء أينما وردت ما نستطيع أن نحصرها، ولكن البعض قال كالإمام ابن باز رحمه الله أعتقد قال أن جاء فجملته في القرآن 122 موضعا، ولكن أعتقد أنهم أكثر، أعتقد أنهم أكثر من جاء من 122 أكثر، ممكن 224 موضع تقريبا، يعني اللي يذهب إلى المعجم المفهرس سوف يجد. والصيغ صيغها مع الضمائر 13 صيغة عن بحث جاء نعم. لا والله ما حصلت وقت، أنا بحثت على البحث جاء في كل الفرق ايه تطلع عندك حتى في الجهاز الكمبيوتر. جاء وجاءت وجاءت وجاءتكم وجاءتنا وجاءتها وجاءتهم وجاءك وجاءكم وجاءنا وجاءني وجاءه وجاءها وجاءهم وجاءوا وجاءوك وجاءوكم وجاءوها فجاءوهم. هذه كلها الألفاظ هي داخلة في وين؟ مع أن في كلمة جاء من الفعل الماضي الثلاثي، فعل الماضي الثلاثي، فأينما وردت هذه الكلمة سوف نقرأها بالإمالة للإمام حمزة إلى الآن. ها الإمام حمزة، لأن هذه الكلمتين الحين زين. نأخذ نأخذ نأخذ واحدة من هذه الكلمات مثلا. نعم وجاء ربك. المين وصلنا بدوي بقرأ بالإمالة. يلا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. ايوه بعدين ايش نقول آية؟ ها لا لا نفس الآية. ايوه الفرق بين الكسرة ها ايوه عشان الفرق فقط بين الإمالة وبين الكسرة. اقرأ اقرأ وصل الآية. وجاء يومئذ اقرأ اول شيء بوجاء ربك. وجاء بالإمالة وجاء وجاء وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء يومئذ بجهنم. أيوة لاحظ الفرق بين وجاء يومئذ بجهنم. أيوة علماء مثل إيش وجيء وجيء بفرق واضح في اللفظ وفي السماع. لا نقرأ وجيء يومئذ بجهنم، نقرأ وجيء يومئذ بجهنم، ولا وجاء اللي نقرأها بالإمالة وجيء نقرأها وجيء، يعني لا هذا يقرأ بهذه الطريقة ولا ذاك يقرأ بالطريقة الأولى، فإذا لابد من الانتباه. جاء لا أبدا أبدا حين بناتي من له الآن بيدخل معهم نكمل إن شاء الله. طبعا فجاءوهم وكل كل هذه الكلمات ها بارك الله فيكم في بالنا كل ما ورد في القرآن الكريم. أيوة ثم قال وشاء كذلك شاء ها، ولكن نحذر يشاءون معهم لا يشاء لا ها لو أشاء لا لابد من شاء. أتت بعدها ضمائر ما عندنا مشكلة في كلمة شاء مثلا شاءت نعم وغيرها مثلا، لكن لو يتنا يا شيخ علي تشاءون ما عندنا ها وشاء يصير وشاء نعم. شوف إذا كان في العدد موجود حرف الشين وكان وعندك التليفون كثير نعم شاء عطهم عطهم العدد ارجع لجاءه ونقل من المواقف نعم شاء وردت بصيغة شاء 56 موضعا أينما وردت يعني أينما ورد نعم و... نعم فقط شاء ما وردت بصيغة أخرى في الماضي ها وردت أشاء تشاء ها تشاؤون نشاء يشاء هذه كلها إيش لا تدخل معنا في هذا الباب فقط شاء والتي وردت فيه كما ذكرنا لكم 56 موضعا نعم إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ها حسن اقرأ لنا في مثلا ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء أكثر ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم ولو شاء الله لأعنتكم أحسن ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم أحسنت. ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أحسنت. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الحين يا الله شيخ علي بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما بالهمزة لا ايوه ايوه سواء كانت جاء او شاء بنفس العمليه بارك الله فيك اذا وقفنا عليها والاماله لا تسقط الاماله لا تسقط ها نقف بالاوجه الخمسه نعم اذا وقفنا بالهمزه نعم اي وقف الان بالاوجه الثلاثه لانها مفتوحه الا الا بما شاء الا بما شاء هذا ايش توسط زين يلا طيب القاصر الا بما شاء ايوه بالطول الا بما شاء ما فيها ما فيها ما فيها الا بما شاء ليش ينخفض الصوت عندك في النهاية شيء لا إلا بما شيء ما يلا قول إلا بما شيء أيوة شيخ حسان كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره أحسن ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم إذا قرأنا إذا خلت ويجوز طبعا لخلاد الإدغام بغنة لخلاد ولخلف الإدغام بغير غنة تسكت على الميم ما سكتها خلاص ماشي خلاص زين أبو الضحي ماشي نبغي فيها في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء ركبك. أيوة. في أي صورة ما شاء ركبك. أحسن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا أيوة ومع المد الطويل. يلا يا أبو عبد العزيز. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أحسنت. شيخ عمار. سلام. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أحسن بارك الله فيه. شيخ باسم. نعم. لا لا تسهيل فقط. مآبا تقرأ التحقيق؟ ايه اي مرة ثانية عشان ما ننساها. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أحسن. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. أحسن بارك الله. هذه كلمة شاء كلمة الأخيرة وهي كلمة زادة. كلمة زادة وكلمة زادة ورد في 15 موضعا. فزادهم الله مرضا البقرة الآية 10 وزادهم بسطة البقرة 247 فزادهم إيمانا وقالوا آل عمران 173 وزادكم في الخلق بسطة كذلك الأعراف 69 زادتهم إيمانا الأنفال الآية الثانية ما زادوكم إلا خبالة التوبة 47 كذلك التوبة 124 زادته هذه إيمانا كذلك فزادتهم إيمانا الآية 124 يعني موضعين في الآية 124 في سورة التوبة. في الآية 125 التوبة فزادتهم رجسا في سورة هود الآية 101 وما زادوهم غير تثبيب. سورة الفرقان الآية 60 وزادهم نفورا. سورة الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا آية 22 الأحزاب 22 فاطر آية 42 وما زادهم إلا نفورا وزادهم هدى سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة القتال الأخير نعم 17 فزادوهم رهقا سورة الجن آية السادسة. هاي 15 موضعا تأتي هذه الكلمة فزادهم الله مرضا. يلا. فزادهم الله مرضا وزاده بسطة وزادهم بسطة فزادهم إيمانا وقالوا فزادهم إيمانا وقالوا إيه لخلاه مشكلة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا ما زادوكم إلا خبالا زادتهم هذه إيمانا زادته هذه إيمانا فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا رجسا فزادتهم رجسا وما زادوهم غير تتبيب وما زادوهم غير تتبيب وزادهم نفورا وزيدهم نفورا وزادهم هدي وزيدهم هدي أيوة فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا أيوة هذه الكلمات التسع بارك الله فيكم كانت للإمام حمزة رحمه الله وإحنا بنقف إلى هذا الحد. الدرس القادم إن شاء الله راح نواصل هذه القاعدة لأن بقت معنا كلمة وبقى معنا بعض القراء الذين يدخلون مع الإمام حمزة ببعض الكلمات، ولكن الآن التسع الكلمات اللي أخذناهم بارك الله فيكم لحمزة كاملة بشرط أن تكون فعل ماضي ثلاثي أو كلمات العشرة أو أيوة إذا أسندت إلى الضمير لنفسك ف أصبحت على وزن فلتة أو فلتو غير زاغت التي وردت في موضعين الأحزاب وصاد واضح؟ بارك الله فيك جزاكم الله خير. في سؤال عن الضمار؟ في سؤال شيء إن شاء الله يوم الأربعاء نكمل هذه القاعدة وندخل على القاعدة الثانية اللي هي قاعدة الراء المتطرفة المجرورة خط بألف وطبعا هذه هي الراء سوف نقسمها إلى